والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، تفضل على من أطاعه فوفقه وحبب الإيمان إليه فيسره له وشرح به صدره فهداه، ومن يهدي الله فهو المهتد، وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك فحجبه وأضله، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، وكل ينتهي إلى سابق علمه لا محيص لأحد عنه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أيضا تابع لما سبق، لأنه شرع رحمه الله يتكلم عن القدر، والقدر كما تقدم أحد أركان الإيمان، فيجب الإيمان به، إذ لا يتحقق إيمان عبد حتى يقر بذلك. والإيمان بالقدر تقدم أن له أربع مراتب: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل الكامل، وأن الله علم كل شيء قبل كونه. طبعا هذا أمر مسلم عند أهل القبلة في الجملة، لكن إذا تكلمنا عن هذه المراتب نعني بالذات طائفتين قد ظلتا في باب القدر: طائفة القدرية وطائفة الجبرية. طائفة القدرية هناك غلاة منهم نفوا علم الله لأفعال العباد قبل كونها، وهؤلاء اتفق أهل العلم على كفرهم. يعني إيش قالوا؟ قالوا الله لا يعلم أفعال عباده حتى يفعلوها. سبحان الله، أعوذ بالله. وهذا لا شك أنه كفر، وهؤلاء زنادقة، حتى قال بعض أهل السنة إنهم أكفر من اليهود والنصارى. يقولون الله يعلم الحوادث الكونية، لكن حوادث العباد وأفعالهم لا يعلمها حتى تكون، وهذا ضلال وكفر، لأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء ولم يخفى عليه شيء جل وعلا. كذلك من المراتب كما تقدم مرتبة الكتابة، فالله كتب مقادير الخلائق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب كل شيء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، في كتاب يعني مكتوب، وهو اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، ومن ذلك حتى أفعال العباد، أفعال العباد شاءها الله سبحانه وتعالى، ولكنه شاءها دون أن يجبرهم عليها، إذ أنه ترك لهم الاختيار والإرادة والمشيئة. وقد قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت الإرادة للإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه يوما: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الأخيرة: لمن شاء، فأثبت المشيئة للإنسان. ولكن العبد لا يستقل، لا يستقل. ما معنى لا يستقل؟ يعني أن مشيئته ليست مستقلة عن مشيئة الله، فهي تابعة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. والعلماء واجهوا هذه الفرقة، فرقة القدرية وفرقة الجبرية، بالتصنيف والرد عليهم والتصدي لما لأفكارهم ومناهجهم. هنا يقول ابن أبي زيد رحمه الله القيرواني: وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، تفضل على من أطاعه فوفقه وحبب الإيمان إليه فيسره له وشرح به صدره فهداه. من يهده الله فهو المهتد. العباد صنفان، صنفان: مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وتحت مظلة الإيمان الناس أصناف يتفاوتون فيه، بين طائع وعاصٍ، وبين برٍّ وفاجر، وبين مستقيمٍ وزائر. وتحت مظلة الكفر كذلك أصناف، بين كتابيٍ ومشركٍ وثنيٍ وملحدٍ دهريٍ وغير ذلك من الملل والنحل. والكفر ملةٌ واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن فريق، فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة. من هداه فإن ذلك بتوفيق الله، من يهد الله فهو المهتد، لا يستقل بهدايته كما لا يستقل بضلالته، لكن يبقى العبد هو المسؤول بالدرجة الأولى، لأن الله تعالى أودع في الإنسان ما يميز به أولاً وهو العقل، ثانياً أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وأقام عليه الحجة. وهذه المسألة لا بد من التسليم لها. فمثلاً يوم أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان له مقعد، إما من الجنة وإما من النار، قال كما في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي وغيره: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو من النار، ما في واحد. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ففيما العمل إذن؟ ما دام المسألة محسومة ومكتوبة، ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ فهل قال عليه الصلاة والسلام: اتركوا العمل وليكن أحدكم كالريشة في مهب الريح؟ أم قال: اعملوا؟ قال: اعملوا. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ أول سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فانظر، التيسير لليسرى من الله كالجزاء للإنسان. بعد ماذا؟ من أعطى واتقى وصدق. ما قال: فسنيسره لليسرى فيعطي ويتصدق. فهمت؟ لو كانت المسألة على سبيل الجبر لقال: سنيسره لليسرى فيعطي ويتصدق ويخشى وما إلى ذلك. لا، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأنت تختار الطريق الذي تمشي فيه، أنت الذي تختاره، وأنت تسير في السيارة تتوجه إلى مدينة من المدن، مسافر، فتقف في منعرج دوار. عرفت منعرج الدوار هذا؟ شو هو؟ رومبوان سونس جيراتوار. هذا عندك يمين وعندك شمال، هذا طريق وهذا طريق، وعندك لافتة على كل طريق، لافتة تأخذك عن اليمين ولافتة تأخذك عن الشمال. المدينة التي تريد أن تصل إليها إحدى اللافتتين، تعرف، رأيت أن المدينة هذه، تختار الطريق ولا ما تختار؟ هل الآن تختار هذا الطريق لتصل إلى مرادك؟ هل العقل الآن يقبل أن نقول إنك أجبرت على اختيار هذا الطريق؟ جيبوا جماعة، لا، العقل لا يقبله. لماذا؟ لأنك كنت مخير أصلا، كان عندك إشارة يمين وإشارة شمال، اتخذت إحدى الإشارتين، تبعت إحدى الإشارتين أنت، فأنت الذي اخترت هذا الطريق بنفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعليه الذين يسألون هل الإنسان مخير أم مسير، دائما يسألون هذا السؤال دائما. ماذا نقول؟ نقول: هو مسير ومخير، مسير فيما ليس له فيه اختيار، ومخير فيما له فيه اختيار. طيب إذا قال قائل ما الذي فيه اختيار؟ أعماله، أعماله يختارها ولا لا يختارها؟ يختار، كل إنسان عنده اختيار. واحد يريد أن يشرب الماء وما أباحه الله من المشروبات، والآخر اختار أن يشرب الحرام وأن يتحس الإثم، يذهب هو بنفسه إلى المكان ويأخذ مالا ويدخل ويقول أعطه كذا يشتري. كل هذا ليس بمخير فيه؟ أجيبوا جماعة، مخير فيه. وكذلك الطاعة، وكذلك الطاعة. طيب مسير في ماذا؟ فيما ليس له فيه اختيار، مثل الأعمال الاضطرارية، سقوطه في حفرة، دخوله في شجرة، اصطدامه بها بدون اختيار، سقوط شيء عليه، هذه أفعال اضطرارية يختارها؟ لا يختارها. طيب فمن هداه الله تعالى فهو المهتدي، وذلك من فضل الله وتوفيقه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والله تعالى ذكر المؤمنين بهذه النعم حيث قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. تحبيب الإيمان إلى المؤمنين كل ذلك نعمة من الله. وأما المعصية والكفر فقال فأسلمه ويسره لذلك فحجبه وأضله ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. طيب الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقعد الجنة والنار استدل بصدر سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى. لا أحد يحتج على الله بالقدر بين يديه، حتى أن الله تعالى ذكر أن طائفة ستحتج عليه بالقدر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل صدقوا؟ لا. ولهذا قال بعدها مباشرة كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبهم الله حتى ذاقوا بأسنا، حتى ذاقوا بأسنا. هذا عن مسألة الإيمان بالقدر. لكن تبقى نقطة لا بد من إيضاحها، وهي أن الإنسان ينبغي أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه كلمة يحفظها المسلمون بفضل الله، ولكن قد يخطئون في فهمها أو يخطئ البعض في فهمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القدر بإيش؟ بالخير والشر، مع أن القدر من أفعال الله. نحن إذا تكلمنا عن القضاء والقدر نتكلم عن نوع من أنواع فعل الله عز وجل، والإيمان بالقضاء والقدر متعلق بربوبية الله جل وعلا، من آثار ربوبيته، لأنه الخالق المالك المدبر، والتدبير من معاني التقدير. نقول الخير والشر، أما عن الخير فإنه يوصف به فعل الله مطلقا ومفعوله كذلك، سواء كان ذلك في الظاهر أو في الباطن. خليك معايا، أفعال الله كلها خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه بهذا الثناء ويقول والخير إليك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك. الخير بين يديك والشر ليس إليك. انظر إلى الجن في أدبهم مع الله الذين أسلموا، طبعا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد نسبوه إلى الله مباشرة، والشر جعلوا الفعل مبنيا لمن لم يسمى فاعله، إن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أريد بمن في الأرض، والله جل وعلا هو الذي يفعل كل شيء، لا يوصف فعل من أفعاله بالشر مطلقا، لا يجوز هذا، هذا تنقص من كمال الله. لا يفعل الله إلا خيرا، ولا يفعل الله إلا ما هو موافق للحكمة. إذن هذا باعتبار الفعل، وعندنا فعل مفعول في القدر. الفعل هو التقدير من علم وكتابة ومشيئة وخلق وإيجاد لهذا الشيء. المقدور الآن يعني الشيء نفسه، الشيء نفسه هو المراد في الحديث، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهناك أشياء خلقها الله تعتبر شرا بلا شك، شرا لكن في الظاهر لا في الباطن، في ظاهرها شر وفي باطنها خير. كيفاش؟ المرض، المرض شر في ظاهره، والموت شر، شر يؤلم الإنسان ويحزنه ويغمه ويهمه ويجعله ينفق المال ويسهر الليل ويتعب، شر، وربما يضعفه عن أداء العبادات، صحيح ولا؟ والقيام بالواجبات، فظاهره شر. وإذا كان المريض يحتاج إلى من يساعده، يقوم من يمرضه من زوجة أو أبناء أو ما أشبه ذلك، فينشغلونهم أيضا به، فهذا ظاهرا لكن في الباطن خير كله. كيف خير في المرض؟ أين الخير في المرض؟ نعم خير، أولا سوف نعدد بعض الحكم. أولا أن الله تعالى أراد أن يظهر لعباده الحكمة، أنه يخلق الضدين كما خلق الصحة يخلق المرض كذلك، واحد. اثنين، من حكمه سبحانه وتعالى أنه يبتلي عبده بالمرض ليلين قلبه، فالمرض يلين القلب. ترى بعض الناس بسم الله ما شاء الله الصحة، إذا لم يبتلوا بعرق يؤلم أو شيء يوجع يتألهون يفرعا بعد، صحيح؟ ولذلك تجد بعض الناس الذين يطغون في الأرض إذا ناموا على فراش المرض تجده منكسر، ينكسر ولا ما ينكسر؟ ينكسر. إذن لتلين القلب، القلب القاسي. وكم من مرض كان سببا في توبة صاحبه، ولا مو صحيح؟ كم من مرض كان سببا في توبة صاحبه، يكون على المعاصي والفجور والفسق وما إلى ذلك، فيبتليه الله تعالى بالمرض، فإذا به ما شاء الله يغتسل ويبدأ يصلي ويقرأ القرآن والتسبيح تو عرفت ربي. طيب، حكمة الثالثة أنه كفارة للذنوب والسيئات، لثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، كما قال كالحمى مثلا، هي نصيب المؤمن من النار يوم القيامة كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل هو يستغفر، هو يصلي ويصوم ويزكي ويستغفر ويسبح ما شاء الله، نقول أتظن هذه الأعمال كلها يمكن أن تغفر كل الذنوب؟ لا، لا يمكن أن تغفر كل الذنوب. هناك ما يغفر كل الذنوب، وهناك ما لا وهناك ذنوب لا تغفر بمجرد الاستغفار ولا تغفر بمجرد العبادات. قد ينقص أثرها لكن يبقى شيء من آثارها على الإنسان، فتأتي الأمراض فتكفر، فيتوجع ويتألم في الدنيا اليوم قبل يوم القيامة. خلي بالك، وليس هذا لكل إنسان طبعا، ولكن قد يكون السبب هو هذا. وأيهما أهون، عذاب الدنيا أم عذاب الآخرة؟ عذاب الدنيا بلا شك. هذه حكمة. الحكمة الرابعة أن المرض يترتب عليه عبادات جليلة يتعبد الناس بها. كيف ذلك؟ أولاً عيادة هذا المريض يترتب عليها ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود أخاه في غدوة، يعني أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عادوه روحة آخر النهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. والحديث في صحيح الجامع. شوف هذا الأجر العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود أخاه إلا كان في خرفة من خريف الجنة أو من خرف الجنة. هذا ثواب عظيم. إذن هو يمرض والأصحاء يثابون بالعيادة. خامسا، أن المرض يذكي الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، يذكي هذا المعنى. فتجد المريض إذا نام على فراش المرض يتعاهده الناس، هذا يأتي وهذا يواسي وهذا يدعو وهذا يزور وهذا يهاتف. الأخوة الإيمانية تتجدد. وعليه يترتب عليه أمر سادس، وهو تحقيق التكافل الإسلامي والتضامن الإيماني بين أفراد المجتمع، يزداد المجتمع تماسكا. وانظر إلى مجتمعات الكفر كالمجتمعات الغربية، ما عندهم هذه المعاني إلا نادرا وقليلا. المريض إذا مرض هناك أكثر من يزوره العائلة أو قلة من أصحابه، لكن ليس كيش كالمسلم، ليس كالمسلم. المسلم يمرض فيسمع به جميع أهل الحي يأتون لعيادته، يقول لك رايح نستلطف لفلان، صحيح ولا؟ فيتحقق التكافل. والله يريد أن نكون أمة تتكافل وتتضامن وتتحابب وتتوادد. إنما المؤمنون إخوة. كم من حكمة الآن؟ 6. سابعا، من الحكم أيضا الإلهية أن الله جعل المرض سببا عظيما من أسباب الرزق لبني آدم. كيف هو مرض ما لا يشتغل ما يخدمش، نقول الفرملي والطبيب والمستشفى وإدارة المستشفى واللي يسوق في سيارة الإسعاف والصيدلي واللي يصنع في الدواء في المخابر، يحسبهم هؤلاء مو صحيح؟ وإذا ما فيه مرض هؤلاء كلهم سيحالون على البطالة. إذن فيه سبب من أسباب الاقتصاد، صحيح ولا؟ شوف هذه حكمة ربانية، هذه حكمة ربانية، وهذا علمنا منه القليل، والكثير لم نعلمه أيضا، كثير لم نعلمه. إذن هذه مجموعة من الحكم في شيء نراه نحن شرا ولكنه في حقيقة الأمر خير. قال الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم. في حكمة 7 و8، أن المرض يزجر الله به الطغاة والعصاة، صحيح؟ يسمع بفلان مرض خاصة إذا كان قريبا يتذكره، فهذا يقع نوع زجر. في كذلك حكمة 9 في حكمة أخرى، حتى لا يسترسل الناس على الأرض في الشهوات ولا يغرقوا في المباحات فينسوا الآخرة، ليعلموا أن هذه الدنيا دنيا نغص ونكد وكدر وأنهم عنها راحلون ولا بد. لأنه إذا كان صح صح صح صح صح ها صحيح ولا يطغى الإنسان ينسى الآخرة. لو اكتملت الدنيا لكل شخص فينا لاقتضى ذلك أو للزم عليه أن ننسى الآخرة، لكنها لا تكتمل ولا تستقيم لأحد أبدا، لأن هي الخريطة ايش فيها الآن؟ خريطة الذهن ايش فيها؟ فيها الصحة ولا أغلب الناس طبعا الصحة، الزوجة، الأولاد، المال، الوظيفة، خمس أشياء، الدين في الأخير بالكل. تكتمل هذه الأمور كلها للإنسان دائما؟ لا، لابد في شيء ينقص، لابد أن ينقص شيء. أما أن تستقيم كل هذه الأشياء وتستمر أنت فيها مستحيل. تمر فترة ما ابتليت بابتلاء، حط يدك على قلبك وقل الله يستر ثم جاي، لأن هذه الدنيا هكذا. طيب في حكمة أخرى، إيش قلنا إحنا الآن؟ إذن من أجل تزهيد الناس في الدنيا وتعليق قلوبهم بالآخرة ابتلاهم بإيش؟ ابتلاهم بالمرض، ابتلاهم بالمرض، فصارت هذه الحكم كلها خير، خير عظيم ترتب على هذا المرض، إيش؟ خير عظيم وأثر جسيم في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو، بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. والآثار الأخروية أعظم من الآثار الدنيوية بلا شك، أعظم بكثير من ثواب الله عز وجل وتكفيره للذنوب والسيئات لصاحب المرض ولمن يقوم عليه كذلك. يعني حتى الذين يقومون عليه يلحقهم ما يلحقهم من الأذى والانشغال به والقيام على راحته، ومع هذا فإنهم مثابون، كلهم يثاب. الخلاصة أن أفعال الله لا توصف بالشر مطلقا، لا توصف، أفعاله كلها خير. والله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا استقرت هذه المعاني في نفوسنا سوف نستريح من كثير من الهموم التي نحملها بلا موجب. نحن نحمل كثيرا من الهموم بلا موجب، هي ما تحتاج أن تحمل أصلا وأن تكون هما يشغل بالك. التسليم للقضاء والقدر، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الثقة بالله. الواثق بالله سبحانه وتعالى والموقن بوعده ووعيده والذي يحسن الظن بربه يسلم، لأنه كل ما أصابه من خير أو شر يقول هذا بتقدير الله، ما فعل الله بي ذلك من خير أو شر إلا لأن الله أرحم بي سبحانه وتعالى، أرحم بي من غيره. إذن ما فعل الله بي فهو الخير. ويسلم الإنسان حينئذ من التسخط ومن الجزع ومن تعقيد الحياة. ترى بعض الناس عقد حياته بلا سبب كذلك، معقد في كل شيء. خليك مستسلم لقضاء الله وقدره، سوف يطهر قلبك بذلك أيضا من الحسد لغيرك، لن تنظر إلى غيرك نظرة الجشع والطمع والحسد والحقد والبغضاء والكراهية. غيرك تفوق عليك في المال ولا في العلم ولا في الهداية ولا في الأولاد في شيء متفوق عليك، هل يمكن أن نكون درجة واحدة؟ مستحيل. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، درجات الناس. إذا كنت ممن يؤمن بقضاء الله وقدره وممن يسلم كذلك لتدبيره سبحانه وتعالى، سوف تقول ما أعطاني الله فهو خير، ولعلي أنا أفضل من هذا، هو الآن فيما هو فيه من الأموال والخيرات وكذا، لكنه أنا لا أدري لعل عنده من المشاكل ما فقد به الطعم، يعني هذه الأشياء صارت ليس لها طعم عنده بسبب ما أصابه من الهم والغم، فأنا الذي أعطاني ربي خير لي، لعله ما أعطاني كثيرا من المال، لأنني لو أعطاني كثيرا من المال لطغوت، وأن أبقى هكذا على طاعة الله أفضل لي، صحيح ولا؟ وهكذا ينظر الإنسان بنظرة الإيمان الثاقبة فيسلم لكل أقضية الله جل جلاله. نقف على هذا إن شاء الله.